أهل مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في تفسيره الجامع لأحكام القرآن عند قوله تعالى: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. وصلنا إلى قوله السابعة والوسم. السابعة: والوسم جائز في كل الأعضاء غير الوجه، لما رواه جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه، أخرجه مسلم. وعن الوسم في الوجه صلى الله عليه وسلم، يعني هو رحمة مهدى صلى الله عليه وسلم. نعم. وإنما كان ذلك لشرفه على الأعضاء، شرف الوجه، إذ هو مقر الحسن والجمال، ولأن به قوام الحيوان، يعني كل إنسان، يعني الحيوان، كل ذي حياة، في الكلام، في الشم، في الذوق، في الوعي، وفي الإدراك، وفي الجمال، وفي كل شيء، يعني كل الوجه. نعم. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يضرب عبده فقال: اتق الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. يعني على رجل، برجل يضرب عبده، وما يعني اللهم صل عليه، يعني ممكن يعني علم أو ما علم هذا الرجل عليه الصلاة والسلام المضروب، ممكن يكون كافر، يعني هي بس بيعموا عن أعداء الدين. قال له اتق الوجه، ما قال له عندك يا كافر نصراني يهودي، لا اتق الوجه. مما كان يكون يعني رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام. فإن الله خلق آدم على صورته. نعم. أي على صورة المضروب، أي وجه هذا المضروب يشبه وجه آدم، فينبغي أن يحترم لشبهه، وهذا أحسن واقية في تأويله، والله أعلم. إني يعني ما في شيء، خلق آدم على صورته، لذلك صرح في أشياء صورة المضروب يعني. وإذا لحال وحدة إن الله خلق آدم على صورته، تعالوا دبرها بقى. ومع ذلك يعني ما في شيء يعني سبحانه وتعالى، بس كلمة صورة مشكلة. كلمة صورة نقول على صورته، يعني سبحانه وتعالى هو مصور، نقول على صورته، يعني الصورة بمعنى الشكل يعني. وقال الطائفة: الإشارة للتغيير إلى الوشم وما جرى مجراه من التصنع للحسن. قال ابن مسعود والحسن. وقالت: الإشارة بالتغيير إلى الوشم وما جرى مجراه من التصنع. نعم. ومن ذلك الحديث الصحيح عن عبد الله أنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، الحديث، أخرجه مسلم. وسيأتي بكماله في الحشر إن شاء الله تعالى. والوشم يكون في اليدين، وهو أن يغرز ظهر كف المرأة ومعصمها بإبرة، ثم يحشى بالكحل أو بالنعور فيخبر. وقد وشمت تشم وشما فهي واشمة، والمستوشمة التي يفعل بها، التي يفعل ذلك بها. قاله الهروي. سبحان الله، أذواق، يعني شو معنى الوشم؟ يعني شيء نظيف بوصفه، والله أنا هذا اللي بلاقي فزه، شيء نظيف بوصفه، يعني بيبقى جلد ورونق وجمال، بيجي بلوته بشيء غامق كمان، يعني لكن أذواق امرأة بتلاقيها من أجمل النساء تجي لهون عند دقنة لحية، هون عند منبت اللحية عند الرجل، بتلاقي بتغزة وتساوي هيك البدو، هيك كنا نشوفها. وكمان على الإيد، وكمان هذا يعني يقول هدول النسوان بيزوه بيعملوا. أما والله شفت واحد عبوزه بالله من الشيطان طالس حاله وطلس، انت قلت حالي شي تركي شي ما بعرفه ولا عم يحكي عربي، يعني تقول جانين على البشر. الحمد لله. والفنون جنون والجنون فنون فعلا، يعني الحمد لله الذي عافانا. هيك أذواق، هيك سبحان الله. وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصده، يعني عن طريق الخير والحسن يعني والكمال والاستقامة. هيك سبحان الله. نعم. والوشم، والوشم يكون في اليدين، وهو أن يغرز أظهر خف المرأة ومعصمها بإبرة، ثم يحشى بالكحل أو بالنهور فيخضرها، وقد وشمت وشمت تشم وشما فهي واشمة. والمستوشمة التي يفعل ذلك بها قاله الهروي. وقال ابن عربي: ورجال صقلية وإفريقية يفعلونه، ليدل كل واحد منهم على رجلته في حداثته. يعني ما بيكون صغير بيعمل بحاله هيك. قال القاضي عياض: ووقع في رواية الهوزني أحد رواة مسلم مكان الواشمة والمستوشمة الواشية والمستوشية بالياء مكان الميم، وهو من الوشي وهو التزين. وأصل الوشي نسج الثوب على لونين، وثور موشى في وجهه وقوائمه سواد، أي تشي المرأة نفسها بما تفعله فيها من التنميص والتفليج. أول حقيقة التغيير، أصل المادة التغيير، والوشى عليه يعني حكى عليه شيء مو موجود فيه. وشى وشاي اسمه وشاي، فهذا كله تغيير. يعني أي تشي المرأة نفسها بما تفعله فيها من التنميص والتفليج والأشر. والمتنمصات جمع التنمص والتفليج والأشر، سوء الأشر بقى. التنميص فهمنا والتفليج فهمنا، التنميص الأشر يعني معناتها التلوين على الحالة، كأنها تجي مع المواشرات. نعم. وهي التي تشير أسنانها، هذا غير التفليش مثل الأسنان، يعني بتوسع بيناته أو تأشرهن أو تعمل لنا هيك مألمين، تجعل لنا إلام يعني أنه أوايا عاد ما كان فيها الشيء يعني هذا الموجود انه يشتغل تشتغل بالاسنان وتبقى الاسنان صحيحه، شيء مؤذي وشيء مؤلم يعني. الطبقه السطحيه هاي ما بتحس فيها، يعني ما هي السطحيه بيشتغلوا فيها بيألموها بصير دائما صغير، اول ما يطلع بكونوا مألمين. ايوه هي بدها تعمل هيك يعني، بس يعني ما عندهم هالاشياء اللي ولو ما بيحسوا يعني في شوية يعني كلفة. هلأ في هالآلات هالأشياء الحديثة بيعمل هاللي بده إياه الإنسان يعني، أما بالأول ما كان موجود يعني معناتها عم تتألم هي. يعني شو كان عنده؟ ما كان عنده مبرد ومحفر وكذا ما. والمتنمصات جمع متنمصات، وهي يعني بتلاقي الله مريحه ومكمله وبدو يتعب حاله بس كثير الله خلقه ما في شيء، لا لازم يتعب لازم يعني ايه، وحتى اكثر يأذي حاله لازم يأذي حاله. نعم. والمتنمصات جمع متنمصة، وهي التي تقلع الشعر من وجهها بالمنماص، وهو الذي يقلع الشعر ويقال لها النامصة. نعم. ابن العربي: وأهل مصر ينتفون شعر العانق، وهو منه من النمص يعني، وهو منه، فإن السنة حلق العانق ونتف الإبط، فأما نتف الفرج فإنه يرخيه ويؤذيه ويبطل كثيرا من المنفعة فيه. يعني هذا بالنسبة للرجال، أما النساء لا، بيتغير الحكم. نعم. والمتفلجات جمع متفلجة، وهي التي تفعل الفلج في أسنانها، أي تعانيه حتى ترجع المصمتة الأسنان خلقة. نعم. حتى ترجع مصمتة الأسنان خلقة، فلجاء صنعة. ترجع فلجاء صنعة، يعني كان إذا أسنان هيك مستقيمة ولازقة ببعض وجميلة، لا لازم نفرق بيناتها. وفي غير كتاب مسلم: الواشرات، وهي جمع واشرة، وهي التي تشر أسنانها لتصنع فيها قشرا، وهي التحزيزات التي هلا في ناس هيك بيساوي، في حدا بيساوي هيك بيفلج بين أسنانه؟ ما في حدا بيساوي. ايه يعني اجمل بشيء. اي تصنع فيها قشرا، وهي التحزيزات التي تكون في اسنان الشبان. لا اله الا الله، والله الانسان يعني عادته ما بيملكها، يعني كانت عادة انه هذا الجمال يعني يفرقوا بين اسنانه ونشتغلوا فيه، مع انه مو جمال. ايك الله سبحانه وتعالى بيخيل لهم، يعني بيخلق عندهم هذا، مسلط عليهم الشيطان الله، ويشتغلوا بحاله. نعم. يعني هدول اسنانهم ما فيها شيء، متقويم. والله هم بيشتغلوا فيهم كمان، بيكونوا ما فيهم شيء، بيقولوا بدنا نحط عدسات قشور. ايه. ما بيكون فيهم شيء. بس يعني في شوية زوال، يعني شوي يعني نوعا ما تكميل، لكن بصير مثل البدلة. أنا بشوفه مثل اللي حاطط بدلة أسنان، يعني بعض النساء يعني خطبت، بعض يعني النساء بعض البنات هي حاطة بدلة، يعني شو قصتها يعني، وهي الحقيقة حاطة من هذا اللي عم تحكي عنه عشان يكونوا مثل بعضك، تركها مثل ما الله خلقها، يعني صاروا كششوا البدن يعني. نعم. كثير غلبة الإنسان. نعم. أي تصنع فيها قشرا، وهي التحزيزات التي تكون في أسنان الشبان. ها. تفعل ذلك المرأة الكبيرة تشبها بالشابة. وهذه الأمور كلها قد شهدت الأحاديث بلعن فاعلها وبأنها من الكبائر. الحياة فيها إيذاء، فيها إيذاء. نعم. واختلف في المعنى الذي نهي لأجلها، فقيل لأنها من باب التدليس، وقيل من باب تغيير خلق الله تعالى كما قال ابن مسعود، وهو أصح، وهو يتضمن المنع الأول. نعم. يعني للحسن. نعم. ثم قيل هذا المنهي عنه إنما هو فيما يكون باقيا، لأنه من باب تغيير خلق الله تعالى، فأما ما لا يكون باقيا كالكحل والتزين به للنساء فقد أجازه العلماء مالك وغيره، وكرهه مالك للرجال. أنه في شيء من تشبيه، ما لا يكون كالكحل والتزين، بس ما يعني مالك الله يرضى عنه يعني كره الكحل للرجال. الرجل هو ما يكتحل للتزين، يكتحل يعني للسنة وللفائدة. يعني الكحل يقوي العين والبصر، حتى حزامي بيقولوا لما قتلوها كانت تشوف يعني مسيرة 3 أيام، بعدين وجدوا بعيونها كحل، دائما تتكحل دائما تتكحل. نعم. كريه مالك يعني كأنه في تشبه. نعم. أجاز مالك أيضا أن تشي المرأة يديها بالحناء، وروي عن عمر إنكار ذلك. نعم. قال إما أن تخضب يديها كلها وإما أن تدع، وأنكر مالك هذه الرواية عن عمر. نعم. ولا تدع الخضاب بالحناء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة لا تختضب فقال تدع إحداكن يدها كأنها يد رجل، فما زالت تختضب وقد جاوزت 90 حتى ماتت. بذلك السعودية بتلاقي الإدام حناية. وقالوا للمحرمة تختطب تخضب يديها بالحناء حتى تغطيهن. نعم. قال القاضي عياض وجاء حديث بالنهي عن تسويد الحناء ذكره صاحب النصائح. بس في حنة هي سودة بيقول هي سودة، هي مباحة ولا محرمة؟ والله بالسواد قالوا مطلقا بالسواد محرم وخضاب شعر بسواد مطلقا، من قلنا بسواد حنة ولا غيره، لكن كان عند الحنفية ما في يعني ما في شيء تأمل نتف حتى عند الحنفية بيتساهلوا فيه كتير، أما يعني السادة الشافعية يعني حرام إلا المرأة لزوجها، أما هلا يعني تلاقي طالب علم وأكثر من طالب علم أستاذ لعمينته، بس والله الحديث يعني واضح يعني عنده الخضاب والنتف يعني. نعم. ولا تتعقل ويكون في عنقها قلادة من سير في خرز. ايوه ولا تتعطل، يعني شو تتعطل؟ انه ما يكون بعنقها شيء. ويكون في عنقها قلادة من سير في خرز، فإنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة رضي الله عنها إنه لا ينبغي أن تكوني بغير قلادة، إما بخيط وإما بسير. أي شيء يعني خيط يعني خيط ضيق، سير يعني شيء عريض. نعم. وقال أنس يستحب للمرأة أن تعلق في عنقها في الصلاة ولو سيرا. قال أبو جعفر الطبري في حديث ابن مسعود دليل على أنه لا يجوز تغيير شيء من خلقها الذي خلقها الله عليه بزيادة أو نقص التماس الحسن لزوج أو غيره. شوف مطلق لزوج أو غيره، سواء فلجت أسنانها أو وشرتها أو كان لها سن زائد فأزالتها بزيادة أو نقص. إيه كمان أو كان لها سن زائدة فأزالتها، والله مشكلة يعني بيعطوا الحديث على يعني كما هو، لكن إذا في سلع زائدة في شيء ليش؟ نعم. أو أسنان طوال فقطعت أطرافها وكذلك لا يجوز. مش كان بدها تقطع أطرافها، الكتور شو بدها تقطع تقطع أطرافها بردون برد ما في غير برد إيه يعني طبعا هو قطع ما حتقطع بس يعني يعني لما يعني حتبرد برد يصل للعاش للب يعني بصير إذا كان على فترات متباعدة يعني لأنه الجسم هو بيبني حاله يعني كل ما عرض يتراجع العصب بس مثل العصب لأنه يعني مو سهل يعني بيبني عاش هو بيبني اللب يتراجع ايه بيروح العصب بيهرب لجوا ايوه لانه مشكلة يعني نعم فقطعت اطرافها نعم وكذلك لا يجوز لها حلق لحية او شارب او عنقفة ان نبتت لها لا مشكلة هذا يعني الله يرضى عنه يعني يغض الحديث يعني كما هو مع العلم يقول يسن لها ان تحلقها يعني هذا مسلى صلى عليه الصلاة والسلام نهى عن المسلى نهى عن المسلى هي مسلى إلى شوارع ولا فأكون لأن كل شيء هذا التغيير خلق الله يعني والله هذا مو تغيير يعني تحسين هذا ورجوع إلى الشيء الطبيعي يعني يعني إذا واحد نسأل الله العافية مخلوق يعني مقدمة رجلا يعني هيك وإذا طبيب جلس له ياهون هذا تغيير خلق الله مو تغيير هذا يعني رجوع لأصل خلق الله يعني لا مشكلة هي يعني نعم لأن كل ذلك تغيير خلق الله قال عياض ويأتي على لذلك من المبدأ يعني بحرموا على التقويم على الحالة يعني اسنانه يعني واحد يقول واحد بالعرض يعني في ناس تقويم صراحة يعني شو بدنا نقول فزقني ما بيقولونا في ناس تقويم لا بي يعني على بابه يعني مثل الصورة اللي ورجيتني إياها تمها ما بينتصر كان بعدين يعني صار يعني وما عمل شيء يعني بنفس الأسنان منقول هذا حرام مشكلة هذا الحكي يعني نعم قال عياض ويأتي على ما ذكره أن من خلق بأصبع زائدة أو عضو زائد لا يجوز له قطعه ولا نزعه لأنه من تغيير خلق الله تعالى إلا أن تكون هذه الزوائد تؤلمه فلا بأس بنزعها عند أبي جعفر وغيره تؤلمه يعني بالألم الحسي بس مو كل شيء ما شافه بالضيق ما تؤلمه وإجا الطبيب خلص منها والله يعني هذا نعم الثامنة قلت ومن هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة أخرجه مسلم فنهى صلى الله عليه وسلم عن وصل المرأة شعرها وهو أن يضاف إليه شعر آخر يكثر به والواصلة هي التي تفعل ذلك والمستوصلة هي التي تستدعي من يفعل ذلك بها مسلم عن جابر قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة بشعرها شيئا وخرج عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن لابنا عريسا إن لابنة عريسا أصابتها حصبة فتمرق شعرها أفأصله فقال لعن الله الواصلة والمستوصلة يعني عريسا يعني عروس لا تتزوج يعني نعم والله ما بتعني وقال بالأحاديث على ظاهرها يعني هذه إذا كانت عروس زوجها مثل النتف. النتف يعني الحديث ظاهر لكن أجازه يعني استاذ الشافعية حتى أجازه المرأة لزوجها. لكن يعني كمان يعني ما نأخذ الحديث بظاهر الحديث مطلقا، لكن بعض العلماء بيأخذوا خلاص ما في. نعم. وهذا كله نص في تحريم وصل الشعر. يعني لما بيكون ما في شيء حدا يعني ما أحد يتكلم بالحديث أو شيء يعني ما ذكروا في شيء، خلاص سمعنا وأطعنا كيفما كان كيفما كان سمعنا وأطعنا. لكن عندما يتكلم فيه العلماء وبنظر من كل أطراف المسألة بيطلع الحكم، لذلك الإنسان يقول مو ظاهر الحديث نأخذ الحديث وظاهر الحديث، يعني الحكم لا يؤخذ من ظاهر الحديث، يجب أن نأخذ كل شيء ورد بهذا الحكم بهذا المسألة ونجمع الجميع ونخرج بالحكم. أما كل واحد يعني بيجي يأخذ يجيب لك الحديث، أخي شو ورد فيه شيء تاني؟ أول شيء يعني انظر وابحث ما الذي ورد بهذه الحادثة، هل بأمر هذا اللي صار؟ كل واحد بيجيب حديث شيء يلي بيأيد فكرته، لا جيب لي كل شيء ورد فيها وبعدين اتكلم. نعم. وهذا كله نص في تحريم وصل الشعر، وبه قال مالك وجماعة من العلماء ومنع الوصل بكل شيء من الصوف والخرق وغير ذلك لأنه في معنى وصله بالشعر. إيه. هذا يعني مو متفق عليه هذا. نعم. وشذ الليث بن سعد فأجاز وصله بالصوف والخرق وما ليس بشعر، وهذا أشبه بمذهب أهل الظاهر. يعني ليش مذهب أهل الظاهر؟ يعني الواصلة بالشعر يعني. هذا مو شعر. هذا مو شعر. وأباح آخرون وضع الشعر على الرأس، وقالوا إنما جاء النهي عن الوصل خاصة، وهذه ظاهرية محضة وإعراض عن المعنى. يعني البروكة وغيرها يعني. نعم. وشذ قوم فأجازوا الوصل مطلقا، وهو قول باطل قطعا ترده الأحاديث، وقد روي عن عائشة رضي الله عنها ولم يصح. نعم. وروي عن ابن سيرين أنه سأله رجل فقال إن أمي كانت تمشط النساء، أتراني آكل من مالها؟ فقال إن كانت تصل فلا. نعم. ولا يدخل في هذا النهي ما ربط منه بخيوط الحرير المنونة على وجه الزينة والتجمل، والله أعلم. يعني هذا متفق عليه. التاسع. نعم. وقال الطائفة المراد بالتغيير لخلق الله هو أن الله تعالى خلق الشمس والقمر والأحجار والنار وغيرها من المخلوقات ليعتبر بها وينتفع بها، فغيرها الكفار بأن جعلوها آلهة معبودة. فلا يغيرون خلق الله. قال الزجاج إن الله تعالى خلق الأنعام لتركب وتؤكل فحرموها على أنفسهم. نعم. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة. نعم. وخلق الشمس والقمر والحجارة مسخرة للناس فجعلوها آلهة تعبد يعبدونها، فقد غيروا ما خلق الله. نعم. يعني هذا المراد بالتغيير، يعني تنحى عن كل ما مر. نعم. وقال جماعة من أهل التفسير مجاهد والضحاك وسعيد بن جبير وقتادة، وروي عن ابن عباس فلا يغيرن خلق الله دين الله. وقاله النخعي واختاره الطبري. قال: وإذا كان ذلك معناه دخل فيه فعل كل ما نهى الله عنه من خصاء ووشم وغير ذلك من المعاصي. يعني كل ما نهى هذا تغيير، تغيير خلق الله، يعني بالشيء الذي نهى الله عنه. والله منيح هيك هذا. نعم. وغير ذلك من المعاصي، بأن الشيطان يدعو إلى جميع المعاصي، أي فلا يغيرن ما خلق الله من دينه. نعم. وقال مجاهد أيضا: فلا يغيرن خلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها، يعني أنهم ولدوا على الإسلام فأمرهم الشيطان بتغييره، وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. فيرجع معنى الخلق إلى ما أوجده الله فيهم يوم الذر من الإيمان به، في قوله تعالى: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قال ابن العربي: روي عن طاووس أنه كان لا يحضر نكاح سوداء بأبيض ولا بيضاء بأسود، ويقول: هذا من قول الله فلا يغيرن خلق الله. سبحان الله، لا إله إلا الله. ليش عكسي؟ لأنه بده يجي واحد وسط بين الاثنين. والله في أمريكي كان يجي لعندي وأشعر أبيض كثير، يعني هو وإذ يعني هو كلمني أو شفته لزوجته سودة وبتغطي وشها وشغلة يعني، وتعمره بتنهى يعني. فأجيته بنت، قلت له: طمني شو لونها؟ قلت لك: شو لونها؟ قال لي: هي أجمل شيء في الدنيا. قلت لك: عم أقول لك شو لونها؟ لا تقلي. قلت له: شو لونها؟ قال لي: لا، بيضاء. بس يعني أعطي شوي مثل ما بيقولوا قهوة بحدي أخذينته. سبحان الله. نعم. قال القاضي: وهذا وإن كان يحتمله اللفظ فهو مخصوص بما أنفذه النبي صلى الله عليه وسلم من نكاح مولاه زيد وكان أبيض، بضئره بركة الحبشية أم أسامة وكان أسود من أبيض، وهذا مما خفي على طاووس مع علمه، يعني مع ساعة علمه. زيد كان أسود ولا أبيض؟ لا، أسود. وكان أبيض من نكاح مولاه زيد وكان أبيض من نكاح، فهو مخصوص بما أنفذه النبي صلى الله عليه وسلم من نكاح مولاه زيد بضئره بركة الحبشية أم أسامة. وكان أسود من أبيض. مين كان أسود؟ سيدنا أسامة. وكان أسود من أبيض. إيه بل أم أسامة. أم أيمن هي أم أسامة. وكان أبيض بضئره بركة الحبشية أم أسامة. شو يعني ضئره؟ المرضعة. مرضع أم أسامة. وكان أسود من أبيض. يعني وكان هو أسود من أبيض. هو أبيض وهو أسود. هيك الظاهر. بس معلوم إنه هو أسود يعني. نبأ ما خفي على طاووس المعالي. قلت ثم أنكح أسامة. بس على كل حال يعني سبحانه وتعالى يعني ما في نهي يعني ما في نهي فلا يغيرن خلق الله. ليش أنا بقدر أجيب الولد أسود ولا بجيبه أبيض ولا شو يعرفني؟ يعني هو سيدي العبارة نفسها. والله صل عليه قال ذلك عرق. سيدنا زيد كان أبيض. إيه. أنكحوا من بركة الحبشية أم أسامة وكان يعني وأنجب أسود اللي هو أسامة من أبيض اللي هو زيد. هيك الظاهر. كان يعني. هيك الظاهر. بس المعروف هو سيدنا زيد أسود يعني. أسامة. إيه. كان يعني أسمر أفطس وسيدنا الحسن أبيض أزهر. قال يحطون النبي على حجري. كأنه أسود من سيدنا أسامة ابن طليلة أمه يعني سيدنا أسامة. إيه ممكن. لأنه رجع وقلت قلت ثم أنكح أسامة فاطمة بنت قيس وكانت بيضاء قرش. نعم. إيه هذا بيبين يعني. قلت ثم. بس يعني إحنا مو مؤدون ومثلون يعني بس الأمر يعني ما في نهي يعني. ربي قال أنكحوا لا ما يعني ما عين يعني سبحانه وتعالى أنكح. نعم. قلت ثم أنكح أسامة فاطمة بنت قيس وكانت بيضاء قرشية وقد كانت تحت بلال وقد كانت تحت بلال أخت عبد الرحمن بن عوف زهرية وهذا أيضا يخص أو يخص وقد يخص عليهما. قوله تعالى ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله أن يطيعه ويدع أمر الله فقد خسر أي نقص نفسه وغبنها بأن أعطى الشيطان حق الله تعالى فيه وتركه من أجله. نعم. وترك حق الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الله وأهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل وارفع البلاء عن العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا وطمس وطمس وطمس على وجوه أعدائنا فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. وحفنا يا الله بألطافك الخفية ونجنا بفضلك من فضله من كل بلاء وبلية واجعل مستقبل أمرنا وعمرنا خيرا من ماضيه واجعل بفضلك من فضلك خير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد.